خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين الله التوفيق والتسديد. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. والآن الدرس 41 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. ومع مبحث الولاء والبراء نتحدث بفضل الله تبارك وتعالى، وتكلمنا في الدرس الفائت عن معنى من معاني الولاء، ألا وهو النصرة، وأنه يجب صرفه لله ولرسوله وللمؤمنين ولدين رب العالمين، ومن فعل غير ذلك فقد وقع في حرام لا شك في ذلك. وهناك من صرف هذا المعنى الجليل النبيل في غير محله فوقع في الحرام، ومنهم من انحدر به الحال فوقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ثم تكلمنا عن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وبينا أنها واجبة على كل مسلم غير قادر على إظهار شعائر دينه وهو قادر على الهجرة. فإن كان غير قادر على الهجرة فهو معذور في ذلك، أما إن كان قادرا على إظهار شعائر دينه وقادر على الهجرة فهذا يستحب له الهجرة ولا يجب، والله أعلى وأعلم. ثم بينا أن السفر إلى بلاد الكفر الحكم فيه والأصل فيه المنع، لكن يجوز للمرء أن يسافر إلى ديار الكفر بشروط ثلاثة: العلم الذي يدفع عنه ويدفع به الشبهات التي تعرض عليه، الدين الذي يحميه من الوقوع في الشهوات التي متوفرة ميسورة هناك، ثالثا الحاجة الدافعة إلى هذا السفر وتكون حاجة صحيحة. فإذا سافر العبد وأراد الإقامة هناك لهذه الحاجة فوجب عليه أن يتوفر فيه شرطان أيضا لصحة الإقامة هناك: أولا أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده علم يدفع به الشهوات، ودين يقاوم به الشهوات، وقوة وعزيمة وثبات على الدين، ويكون مضمرا لعداوة الكافرين مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم. ثانيا أن يتمكن من إظهار شعائر دينه بدون مانع كالعيدين والصيام والجمعة والجماعات والزكاة والحج والولاء والبراء وعقيدته والإنكار على الشرك والتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. وبعد هذين الشيطين تنقسم الإقامة إلى أقسام: أولا قسم يقيم فيه العبد للدعوة إلى الإسلام، فهذا نوع من أنواع الجهاد، بل هو فرض كفاية على كل من قدر عليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قسم يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد في الاعتقاد وانحلال في الأخلاق وفوضوية في السلوك، ليحذر المغترين بهم والمعجبين بحضارتهم المزعومة، وكل ذلك متضمن في الترغيب الإسلام، فهذا أيضا نوع من أنواع الجهاد لأنه يحذر من الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الحالة لابد أن يتوفر فيها أمور: الأمر الأول أن يتحقق مراده دون مفسدة أعظم منه، يعني يفعل ذلك دون أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة بيان اغترار المغترين بالكافرين، كأن يمنع مثلا فيقابل فعله بسب لله وسب الرسول وسب الإسلام وأئمته. هنا يجب عليه الكف عن هذا الفعل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة الكفار المزعومة مثل بوذا والهوى والإلحاد وماركس، فماركس يعد إلها من آلهتهم بلا شك، لكن سب هؤلاء أمر مرغب فيه شرعا، والتسفيه من هؤلاء أمر مرغب فيه شرعا، لكن إن كان هذا يؤدي إلى سب الله فهذا يعني مفسدة أعظم. يعني سببت بوذا، إن سببت بوذا مثلا فسب هذا البوذي رب العالمين سبحانه جل وعلا. إن سب بوذا لا يضر، لكن سب رب العالمين سبحانه جل وعلا مفسدة عظيمة، فتمتنع هنا من أجل هذه المفسدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك أيضا من يكون عينا للمسلمين، يعني جاسوسا للمسلمين في بلاد الكفر، يجوز له الإقامة هناك ليجس على الكافرين المسلمين، ليعرف ما يدبروه من مكايد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم حذيفة يوم الأحزاب إلى جيش قريش، وقال من يأتينا بخبر القوم هو معي في الجنة، صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. هناك أيضا قسم أن يقيم لحاجز الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر، كموظف السفارات إلى غير ذلك، فهذه حكمها حكم من أقام من أجله. يعني إن كان الشيء الذي يقيم من أجله حلال فإقامته حلال، وإن كان الشيء الذي يقيم من أجله حرام فإقامته حرام، وإن كان الشيء الذي يقيم من أجله مكروه فإقامته مكروهة، وهكذا. إن كان الشيء الذي يقيم من أجله مستحب فإقامته مستحبة. فمثلا بعثة الطلاب خرجت، فخرج معها رجل يقيم على رعاية الطلاب ومراقبتهم وحملهم على الالتزام بالشرع والإسلام وأدابه وأخلاقه وحماية الطلاب من الانحلال والفساد إلى غير ذلك، فهذا يعني أقل أحواله إن لم يكن وجوده وإقامته واجبة فهو مستحب، فبه يندرئ شر عظيم عن هؤلاء الطلاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقسم آخر أن يقيم لحاجة خاصة، لكن هذه الحاجة الخاصة مباحة، كمثلا كالتجارة والعلاج، هنا نقول له إقامتك على قدر حاجتك. يعني سافر ومكث 10 أيام لتجارة معينة، بعد انتهاء التجارة وجب عليك السفر ورجوع مرة أخرى، وسافر للعلاج، بعد انتهاء العلاج ارجع إلى بلادك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر أو القسم الذي يلي ذلك أن يقيم للدراسة، واشترطنا شرط في الدراسة ليصح الإقامة بها أن تكون هذه الدراسة لا يوجد إلا عند هؤلاء، وهذا العلم لا يكون إلا عند هؤلاء. أما البعثات التعليمية والتي يعني توجد عند غيرهم فهذه لا يصح الذهاب إليهم، خاصة الدراسة، فهي أخطر وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه لأمور. الأمر الأول أن الطالب يشعر بدنو مرتبته العلمية عن المعلم، يشعر أن المعلم في مكان عالي وهو في مكان منخفض، فيحصل بذلك تعظيم واقتناع بآراء هؤلاء وأفكارهم وسلوكهم، وهذا بالضبط ما حدث، وهذا بالضبط ما حدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم وكم وجدنا أناسا ذهبوا يتعلمون في الخارج فرجعوا علينا بقذارات الأفهام، قالوا وجدنا منهم من يقول يجب علينا أن نأخذ كل ما في الغرب الكافر حتى الغائط الذي في أمعائهم. انظر إلى هذا الدنو والسفول. كذلك بفكرة الطالب والمعلم، الطالب في حاجة للمعلم، فإذا به يتودد إليه ويداهنه فيما هو عليه من حراف وضلال، وقد لا يستطيع أن ينكر عليه. كذلك كثرة ملامسة الأصدقاء والرفقاء الكفار، يحصل بذلك من الود والألفة ما يحرم، لذلك اشترط على ما سبق شروط إضافية. يعني اشترط في هذا الأمر، أمر الدراسة، أمور إضافية. أولا أن يكون الطالب على درجة كبيرة من النضوج العقلي، مميزا بين الضار والنافع، وهؤلاء يعني سبحان رب العظيم في بلاد المسلمين اليوم قلة قليلة حقا أنذر من الكبريت الأحمر. كذلك أن يكون لديه علم بالشريعة ما يمكنه من التمييز بين الحق والباطل ودفع شبهات الباطل. ثالثا أن يكون عنده دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، والأولى من ذلك صراحة صحبة دينة مع قوة هذا الدين. رابعا أن تدعو الحاجة لهذا العلم الذي أقام من أجلك بأن يكون في مصلحة المسلمين العامة، ولا يوجد له نظير في مدارسهم، وإلا فلا يجوز، والله أعلى وأعلم. كذلك أما من أراد السفر والإقامة والسكن والاستقرار في بلاد الكفار، فهذا صراحة فيه ما فيه يعني من الحرمة، هذا فيه تكثير لسواد المسلمين. كيف تطيب نفسك أن تسكن في بلاد الكفار ويكون الحكم فيها لغير الله تبارك وتعالى وغير رسوله؟ كيف يطمئن على أولاده وأهله وهم يتربون في هذه البيئة الكافرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تطيب نفسك بهذه؟ فهذه فيها من المضار ما فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كفى بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم برئة الذمة، أو أنا بريء بين كل من سكن بين أظهر المشركين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيتشرب هذا وأولاده وزوجاته من عادات هؤلاء وأخلاقهم، بل ولا ربما عقائدهم، بل وتراه بعد ذلك يتودد ويحصل له من الألفة والمودة الممنوعة بين المؤمن والكافر. يرى بعد ذلك المنكرات تعلو من حوله وتهبط من حوله. فهذه بيئة أقل أحوالها لأنهم يكفرون بالله علنا سبحان رب العظيم، فيرى هذا الأمر عيانا بيانا أمام عينيه، فلا يتحرك منه ساكن، بل قد يصل به الأمر إلى ألف هذه المعصية. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن شروط السفر إلى بلاد الكفار للزيارة أن تكون هذه مؤقتة غير مؤبدة، وإلا اعتبرت هجرة من ديار الإسلام إلى ديار الكفر عكس مراد الشرع، وهو الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وأن يكون بلد الكفر دار عهد لا دار حرب، هذا لحمايتك أيضا. كذلك توفير الحرية الدينية في بلد هذا الكفر، توفير الحرية الدينية هذا البلد الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن حكم أخذ الجنسية من الدولة الكافرة فهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، بشرط أن يكون مظهرا لدينه، لأن استخراجها ذريعة للإقامة الدائمة. ثانيا أن فيها التلفظ والرضا بالكفر عند النطق، أنك تقر وتقسم الحفاظ على هذا الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك فيها إظهار التولي للكافرين، إظهار التولي للكافرين ومولاتهم عياذا بالله من الخذلان. وعليك أن تنتبه أخي في الله أن الهجرة ليست حكرا ولا وقفا على ترك ديار الكفر إلى دار الإسلام، بل هي أيضا الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، أو دار البدعة الشديدة إلى دار البدعة الأخف. كذلك الهجرة من ديار المعصية إلى ديار الطاعة، أو ديار الكبائر إلى ديار المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى هذا العالم كيف نصح قاتل 100 نفس، قال: وما يحجزك عن التوبة، ولكن إن أرضك أرض سوء، تقتل 100 نفس ثم يتركوك، لا ينكر عليك أحد، هل تعيش وسط خنازير؟ سبحان ربي العظيم. إن أرضك أرض سوء، اترك أرضك واذهب إلى أرض فلان فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معهم. فالهجرة كما قلت لك غير واقفة على الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، بل إن الإنسان مأمور بتكثير سواد المسلمين، والعيش في منطقة يعلوها الإسلام، والعيش في منطقة يعلوها الدين، كما قلت لك: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأرض الله تبارك وتعالى واسعة، فالمكان الذي لا تستطيع فيه أن تظهر شعائر دينك وتستطيع الهجرة منه إلى مكان آخر وجب عليك أن تخرج منه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فوطنك هو دينك. أختم: وطنك هو دينك، المكان الذي تظهر فيه دينك وتطيع فيه ربك هو وطنك الحقيقي، غير ذلك فهي أراضي نعيش عليها بأجسادنا لا بقلوبنا، بل تتسوق نفسك للهجرة وترك هذا المكان. صلى الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يعيدنا والمسلمين إلى دارنا الأول جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.